بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع ما أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب فضائل عثمان رضي الله عنه في قصة مقتل عمر ووصاياه في مرض موته، قال عمر: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. هكذا أوصى عمر بالمهاجرين الأولين، فلهم حرمة ولهم حق، وكذلك الذين لهم قدم صدق في الإسلام والذين لهم زمن طويل في الاستقامة. هؤلاء بصفة عامة ينبغي أن تراعى حقوقهم، فكم من ركعة ركعوها لله سبحانه، وكم من سجدة سجدوها، وكم قرأوا من قرآن، وكم ابتلوا وكم أوذوا، وكم شهدوا من جنازة، وكم أصابتهم من مصيبة. فمثل هؤلاء الذين لهم قدم صدق في الإسلام تراعى حرمتهم. فعمر أوصى بالمهاجرين الأولين قائلا أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. قال: وأوصيه بالأنصار خيرا، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل مجيء المهاجرين إليهم. فقيل من قبلهم، من قبل الذين أسلموا من بعدهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، أن يعفى عن مسيئهم. فهو شاهد للقول القائل: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. هذا يشهد له قول عمر في شأن الأنصار أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. فالشخص الذي له قدم صدق في الإسلام وله باع في الإسلام، إن زلت قدمه في مسألة تقال عثرته وتغفر زلته ولا يهان. قال عمر: وأن يعفو عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، أهل البلاد التي فتحت، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، ولا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم، يعني لا يؤخذ من كرائم الأموال. فكانت مثلا عند الأعراب شياه سيؤدي زكاتها، منها شاة هي أفضلهم وأنضجهم وهي الكريمة في الشياه، فلا تؤخذ هذه في أموال الصدقة، لأن النبي قال لمعاذ: واتقي كرائم أموال الناس، أي لا تأخذ أفضل ما عندهم، إنما يؤخذ من الوسط. قال: أن يؤخذ من حواشي أموالهم، يعني ليس من كرائم الأموال، ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، هم أهل الذمة من اليهود والنصارى. عمر يوصي بهم خيرا ما دامت لهم ذمة ولهم عهد. قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم، يعني في الجزية لا يكلفوا إلا طاقتهم. قال: فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال: أي سلم على عائشة قائلا وهم في جنازة عمر بعد أن قبض عمر، يعني وصى وصيته وقبض رضي الله عنه، قال سلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن يعني ابن عوف للستة هو سادسهم لسعد بن أبي وقاص وعلي وعثمان وطلحة والزبير اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، يعني أنا أرشح عليا، قال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، قال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن بن عوف أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسي، فأسكت الشيخان يعني علي وعثمان، قال عبد الله بن عمرو فتجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم، قال نعم، فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن، ثم خلى بالآخر فقال مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه، فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه. كانت هذه قصة مقتل عمر وفيها بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه. وللقصة أطراف وزوائد في غير صحيح البخاري في عدة مواطن من تلك الكتب التي أخرجت هذه القصة، هي قصة جديرة بأن تتأمل وأن تستنبط منها الفوائد، أعني قصة مقتل عمر ووصايا عمر رضي الله تعالى عنه في مرض موت. قال باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك، قال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، هذا يوم خيبر، قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه يا رسول الله، قال فأرسلوا إليه فأتوني به، فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرئ، برئ حتى كأن لم يكن به وجع، في دليل من دلائل النبوة الشفاء على يد رسول الله وفي الحال، فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، فيه دعوة الناس إلى الإسلام قبل قتالهم، وأن هدايتهم أفضل من قتلهم، لأن قتلهم لو كان أفضل لأمره النبي بالبدار بالقتل، ولكن ما أمره النبي بذلك، بل قال انفذ على رسلك وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبين له فضل هدايتهم على يديه. هكذا والله أعلم. قال حدثنا قتيبة وحدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فكان به رمض، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، سبحان الله، ما كان يريدون أن يكون عليا هو الأمير. قال: فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز عن ابن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر، فيقول ماذا؟ يدعو عليا يعني يدعوه على سبيل الإهانة، يعني أحد أمراء بني أمية كان يطعن في علي بعد وفاة علي، يطعن فيه على المنبر. فواحد يخبر سهل بن سعد ويقول: تعال شوف، انظر إلى الأمير يتكلم في عرض علي. قال: ماذا يقول؟ قال: يقول له أبو تراب، يقول له أبو تراب، يعني ويظن أن أبا تراب مسلبة. فالأمير الأموي الغشوم الجاهل يطعن في علي على المنبر ويقول: أبو تراب فعل وفعل وفعل. فضحك سهل، ضحك سهل بن سعد، فقال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا، أرأيت أن يسرد علي سهل الحديث، فالحديث له تذوق، وأحببت أن أعرف القصة. فقلت: يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج، دخل علي على فاطمة ثم خرج، فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. خرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب مرتين. فالحاصل أو المستفاد من هذا الحديث، استفاد عدة أمور من هذا الحديث. يستفاد من هذا الحديث أن الرجل إذا كان بينه وبين زوجته مشكلة لا يطردها، يخرج هو، لأن علي كان بينه وبين فاطمة مغاضبة فترك البيت وخرج نام في المسجد. أما خرجي عند أهلك ويطردها فلا يفعله إلا جاهل، جاهل هو الذي يفعل ذلك. هذا أولا، لأن علي لما غاضب فاطمة ترك لها البيت وذهب إلى المسجد فنام في المسجد. فيه مشروعية النوم في المسجد عند الاحتياج إلى ذلك، وكان أهل الصفة ينامون في المسجد. وفيه أيضا من الفوائد أن الصالحين قد تحدث بينهم مشاكل، أزواج أهل الصلاح، فعلي مبشر بالجنة وفاطمة سيدة نساء للجنة، ومع ذلك حصلت مغاضبات. فهناك مغاضبات في بيوت الفضلاء، حتى الفضلاء في بيوتهم مغاضبات. رسولنا صلى الله عليه وسلم سألته نسوته النفقة والمزيد منها، واستقللنا القدر الذي يعطيهن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: النفقة قليلة. فآل الرسول منهن شهرا، أقسم ألا يدخل عليهن لمدة شهر من شدة موجدته عليهم. هذا رسول الله، آل من نسائه شهر، والله ما أدخل البيت عندكن كل لمدة شهر عليه الصلاة والسلام. فهذا سمى الإيلاء. وأبو بكر كان له أضياف أرسلهم إلى البيت، فجاء إلى زوجته وقال: بك وبك وبك، فسب وجدع فقد تكون هناك أمور في بيوت أهل الفضل وأهل الصلاح، بل قد يصل الأمر إلى أن يطلق الرجل الصالح زوجته الصالحة، بل وإلى أن تطلب المرأة الصالحة من زوجها الخلع. عندنا ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبشر بالجنة في حديث مستقل، طلبت منه امرأته الخلع وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام يا رسول الله، لا أطيقه. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. وفارقه. فقد تحدث مغاضبات في بيوت الفضلاء والصالحين، ولكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فأهل الصلاح وبسرعة يفيئون ويرجعون عن الغي إلى الرشد والصواب والحق. أما ما يروى عن سعيد بن المسيب أنه تزوج امرأة بنت أبي هريرة فمكث معها 40 عاما لم يقل لها أف قط إلى غير ذلك، فلا نعلم لهذا سندا ثابتا. بارك الله في الحديث جواز التكنية بأبي التراب، وفي الحديث أن من جهل شيئا عاداه، لأن الرجل يظن أن أبا التراب كنية سيئة فيعير عليا بها، يعير عليا بها. قال: حدثنا محمد بن رافع حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر من محاسن عمله، قال: لعل ذاك يسوءك. قال: نعم، أي يسوءني ما ذكرته من مناقب عثمان. قال: فأرغم الله بأنفك. أرغم الله بأنفك يعني أذلك الله، وألصق أنفك بالرغام. ألصق أنفك بالرغام، والرغام هو التراب. شاعر معاصر يقول مثنيا على القطار: يا حديدي ينساب فوق حديدي كانثياب الرقطاء فوق الرغام. ينساب يعني الحي على التراب. الرغام هو التراب. رغم أنف أي ألصق أنفه بالتراب إذلالا له. ولكن كثيرا ما تطلق الكلمة ولا يراد بها معناها، ولا يراد بها معناها. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، قال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعل ذلك يسوءك. قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك. يعني ابن عمر أخبره بمناقب علي وقال له: لعل ذلك يسوء. قال: نعم يسوءني، يعني نعم يسوءك أن تذكر فضائل عثمان وفضائل علي. قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطرقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا. قال: فذهبت لأقوم، فقال: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم. قدم التكبير هنا على التسبيح والتحميد، وفي غيره قدم التسبيح أولا، والأمر في ذلك واسع. قال علي في رواية: ما تركتها حتى ليلة صفين، حتى ليلة صفين المعركة التي كانت بين علي وبين أهل الشام. فيه ما كان عليه حال فاطمة رضي الله عنها، ولم تكن من المطرفات، بل كانت تشكو أثر الرحى دائما تطحن. تعرفون الرحى؟ الرحى هكذا، إذا قلنا هذا حجر وفوقه حجر آخر والقمح بين الحجرين، ويتلف هكذا طول النهار تلف حتى حبات القمح تتكسر وتتفتت، وبعد ذلك تنفخ تغرب هكذا تبعد اليابس عن الدقيق. هذا نظامهم، لم يكن عندهم آلات، لم يكن عندهم آلات للطحن كما عندنا. جاءت تشكو أثر الرحى في يديها إلى رسول الله وتسأله خادما، تسأله خادما، فأرشده إلى ذاك الذكر. ففي أن ذكر الله يقوم مقام الخادم، يقوي الأبدان، يقوي الله به البدن. ذكر الله يقوي الله به البدن. وما ذكر لا يمنع من استئجار الخادم إن وجد أو كانت هناك سعة، لأن أسماء قالت كنت أسوس فرس الزبير وأعلفه إلى آخر ما قالت. قالت وبعد أرسل إلي أبو بكر خادما فكأنما أعتقني، كأنما أعتقني، لأن العمل كان شديدا. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ دسنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب، يعني الشيعة افتروا عليه أكاذيب في شأن أقضية علي. هناك قصص كثيرة موجودة في قضاء علي بن أبي طالب، وكثير منها لا يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم، عبيد الروي عن علي، عبيد السلمان عن فضائل علي، أكثر الصحابة الذين جاءت لهم فضائله علي، علي أكثر الصحابة ذكرا في أبواب الفضائل. وقال بعض العلماء إن سبب ذلك إن الناس، أعني بني أمية، لما انتقصوا عليا قام الناس يحدثون بما ورد في فضل علي. الناس لما انتقصوا عليا بنو أمية لما طانوا في علي قام الصحابة يحدثون بالذي سمعوه من رسول الله في فضل علي. وفي صحيح مسلم طائفة كبيرة من الأحاديث في هذا الصدد، كحديث أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وفي غير مسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. قال باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه أخو علي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. حدثنا أحمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أبو هريرة تحدث بأحاديث كثيرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألسق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي، يعني أطلب من الرجل أن يقرئني الآية وأنا أعرفها، لكن كي ينقلب بي فيطعمني، يعني يذهب لرجل تعالى أكمل الآية، علمني الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي مثلا، وأمشي معه حتى يقرأ علي وأنا عارف أعرف الجواب، ولكن أفعل ذلك حتى يقول تفضل معنا، فأتفضل معه ما يجد يأكل، يعني لم يجد طعاما يلصق بطنه بالحصباء من شدة الجوع، يعني ينام على بطنه يتلوى من شدة الجوع. قال: وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان أخير الناس للمسكين جعفر ابن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا، يطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها، يعني يأتي بالقربة التي كان فيها سمن يضغط عليها حتى يخرج السمن، لا في سمن مثلا، يشق الجلد ويفرد القربة حتى يلحس ما بداخلها، رضي الله عنه. قال: حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس. وما معنى الفلاس؟ فلوس، صيرفي يعمل في الصراف. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال أبو عبد الله: الجناحان كل ناحيتين، الجناحان كل ناحيتين. سبب ذلك أن جعفر في غزوة مؤتة لما قتل زيد بن حارثة تناول الراية، وبعد طفق يقاتل فقطعت يده اليمنى، فتناول الراية بيده اليسرى فقطعت يده اليسرى، لم يفر، لم يتأوه، قال: شاء الله يما يابا، كما يفعل شباب هذه الأيام. لما قطعت يده اليسرى، يعني يده اليمنى قطعت ويده اليسرى قطعت، سبحان من صبرها، يضم الراية بعضديه بين ثدييه حتى لا تسقط، سبحان الله، حتى طعن بثمانين سهم في صدره، طعن بنحو من ثمانين سهم في صدره، لم يهرب ولم يلتفت، سبحان من صبره وثبته. فكان النبي يخبر أنه يطير بجناحيه مع الملائكة، يطير بجناحيه مع الملائكة. فلذا كان ابن عمر إذا مر عليه يقول له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، مواساة من أطيب صور المواساة. قال: باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال: حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا عبد الله بن المثنى عن سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحت استسقى بالعباس بن عبد المطلب قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. هذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على البخاري، من الأحاديث المنتقدة على البخاري: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، بسبب عبد الله بن المثنى. وقد حاول الحافظ ابن حجر الدفاع ولم يقبل دفاعه عند عدد من العلماء فيه، إن ثبت أن التوسل بجاه النبي لا يجوز، لأنه لو كان جائزا ما عدل عمر إلى التوسل بالعباس، لأن الجاه لا ينقطع بالوفاء. الشاهد من ذلك أنه لو كان التوسل بجاه النبي جائزا لتوسلوا بجاه النبي بعد موت النبي، ولكنهم عدلوا إلى التوسل بالحي، والله أعلم. باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. نرى أن البخاري يقول ومنقبة فاطمة عليها السلام، لكن إذا جاء إلى ذكر صحابيات أخريات قال رضي الله عنها، فلماذا قال عليها السلام؟ قال بعض العلماء إن آل البيت يسلم عليهم لأننا نقول في كل صلاة نصليها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا مستند للقائلين بأننا نقول إذا ذكرنا أحدا من أهل البيت عليه السلام. وسلوك البخاري في عدة مواطن، إذا ذكر الحسن والحسين يقول عليهما السلام، وطريقه في كثير من المواطن والله أعلم. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي، حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هذه مشكلة جرت بين الصحابة الصدر الأول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاطمة جاءت إلى أبي بكر تطلب الميراث وتطالب بالميراث لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله وإن كانت واحدة فلها النصف. فقد يكون لها شاهد من التنزيل في الظاهر ورث سليمان داود، وفي الظاهر قول زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب، جاءت تطلب الميراث. ولكن أبو بكر سمع النبي يقول إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدق، فرفض أبو بكر أن يعطيها لهذا الحديث. فحصل بينهما ما يحصل بين البشر، فاعتزلت فاطمة في بيتها حتى لقيت ربها جل وعلا، حتى لقيت ربها جل وعلا. حتى قيل والله أعلم بصحة هذا المقال أنها لما ماتت دفنها علي ليلا ولم يؤذن أبا بكر بموتها. استغل الشيعة هذا الحدث وضخموه غاية التضخيم. وإن سألت أدنى أهل الشيعة يعني أو أقرب أهل الشيعة إلى السنة مع تشيعهم هم الزيود عن أبي بكر وعمر أو عن أبي بكر خاصة، ما تقولون في أبي بكر؟ يقولون لنا أم معصومة ماتت وهي مخاصمة له، فمعنى أنها معصومة يعني أنه مخطئ، لأنها إذا كانت خاصمته وهي معصومة إذن هو مخطئ، هكذا قالت. وأبو بكر لم ينفرد بهذا الحديث إن معشر الأنبياء لا نورث، بل قد رواه عنه جماعة والله أعلم.